المتأخرين الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، أنبه إلى أمر فقط قبل أن نواصل في قراءة الكتاب الشمائل. حديث رقم 16، باب ما جاء في خاتم النبوة. حديث 16، الحديث: فإذا هو مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة. الزر هنا جمعه أزارر، الزر جمعه أزارر، وعلى هذا فالحجلة هنا هو غطاء السرير الذي يوضع للطفل حتى لا يدخل إليه الذباب ونحوه. زر أزارر. أما زر البيض فالحجلة هنا المراد بها الطائر. هنا يقال رز، رز البيضي، فالرز البيضي بتقديم الراء على الزاي، فيقال هنا البيض، والحجلة المراد بها الطائر. نعم، واصل. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي، تفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل للإمام الترمذي قال، إلى الإمام، إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعري العجلي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره. يعني عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أراد أن يرى إلى خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فدار من ظهره فتفطن له النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عن ظهره. نعم، فألقى الرداء على ظهره. أيوة، خلاف. نعم، فألقى الرداء على ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حول على كتفيه، يعني بينهما، وكان إلى الكتف الأيسر أقرب. مثل الجمع حولها خيلان كأنها فآليل. الجمع أي مثل جمع الكف، وهو هيئته بعد جمع الأصابع، يعني كان فيها خطوط كما في الأصابع المجموعة، أو هكذا فيها خطوط. نعم، فرجعت حتى استقبلت. خيلان جمع خالة، وهي حبة، جمع خالة حبة أو قطعة لحم، جمع خالة أو خال بدون التاء، نقطة تضرب إلى السواد وتسمى الشام أيضا. كأنها ثآليل جمع ثؤلال أو ثؤلول. نعم، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل. نعم، قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر. هنا ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين كان يضرب؟ كانت له الأحاديث جاء أن فيها وفرة، وفيها الجمة، وفيها اللمة. جمعها بعض أهل العلم في بيتين فقال: الوفرة الشعر لشحمة الأذن، شحمة الأذن هذه وفرة، الوفرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إن هي لمنكب تكن، وجمة إن هي لمنكب تكن، وسم ما بينهما باللمة. لكن هنا قد قال ذا جمهور أهل اللغة، وسم ما بينهما باللمة، قد قال ذا جمهور أهل اللغة. نعم. إذن الوفرة إلى شحمة الأذن، الجمة إلى المنكب، اللمة ما بينهما. هل هي ثلاث حالات في كل مرة حالة، أو هي حالة واحدة إذا ترك شعره وصل المنكب، وإذا جمع يسيرا صار إلى فوق المنكب دون الأذن، وإذا جمعه كله صار إلى شحمة الأذن؟ على قولين. نعم. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنه. أذنيه، هذه هي الوفرة، رواه مسلم. نعم. وقال الترمذي: حدثنا هناد بن سري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. أي نعم، قولها من إناء واحد، هذا الجزء من الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق من غير هذا الطريق، انطلاق طريق حديث عائشة، لكن لا من هذا الطريق، لأن هذا فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وبتمام الحديث فيه ضعف، رواه الترمذي وفي سنده ضعف، لكن ابن أبي الزناد ذكر ابن معين أن رواية هشام بن عروة قوية، والحديث جاء ما يدل عليه من روايات أخرى. كان فوق الجمة ودون الوفرة، يعني اللمة ما بينهما. نعم. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو القطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدة، ربعة مو طويل ولا قصير كما سبق، بعيد ما بين المنكبين، أو بعيد عريض ما بين المنكبين. نعم. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، الجمة إلى شحمة أذنيه، فسمى إيش الوفرة جمة، أطلق على الجمة الوفرة، لكن قد يقال أن جمته الذي يصل إلى المنكبين إذا جمعه صارت وفرة إلى شحمة الأذن. نعم. قال الترمذي قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. لا جعد، يعني مجتمع متكرر ومدور، ولا سبط مسترسل بينهما، وكان إلى شعره إلى شحمة أذنيه، يعني الوفرة، رواه البخاري ومسلم. حديث السابق مرة برقم 3 و4. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. جمع غديرة، وهي الضفيرة، غديرة وهي الضفيرة. حديث رواه الترمذي وغيره في سنده انقطاع بين مجاهد وأم هانئ. وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد المبارك عن معمر عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس عن أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. الوفرة إسناده صحيح. نعم. وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يسدل ويسدل يجوز الاثنين نعم وكان وكان المشركون يفرقون رؤوس أو يفرقون يصح يعني كان يرسل على ناصيته المشركون كانوا يفرقون نعم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء إذا لم يؤمر بشيء يوافق أهل الكتاب لأنه عندهم كتاب بخلاف المشركين فلا كتاب لهم وهم أهل شرك وكفر لكن هذا بعد قبل أن ينهى ثم أمر أن لا يتشبه بالمشركين والكفار والأهل الكتاب فكان يخالفهم عليه الصلاة والسلام نعم ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني في ترجيل شعره فرقه على اليمين والشمال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم نعم قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ظفائر أربع ظفائر جمع ظفيرة كما ذكرنا وهي سمى الغدائر سبق الحديث برقم 28 تسمى الظفيرة والغديرة وهي الذؤابة تسمى أيضا العقيصة نعم قال الإمام الترمذي باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجل والترجيل وتسريح الشعر وتحسينه نعم قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة حديث الموطأ موجود عند مالك نعم قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض رواه البخاري مسلم ترجله تسرحه تمشطه نعم وقال الترمذي حدثنا يوسف وهي حائض دل ذلك على الجواز وعلى أن الحائض طاهرة يدها وعرقها وغير ذلك نعم وقال الإمام الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبي أبان عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته استعمال الدهن يعني ما يدهن به من زيت ونحوه يكثر دهنه كان كثير هذا نعم وتسريح لحيته ويكثر القناع تسريح اللحية على ظاهره كما هو ظاهر يعني يسرحها بمشط ونحوه نعم ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات القناع اتخاذه ولبسه يعني استعمال الدهن حتى كأن ثوبه ثوب زيات من كثرة استعماله للدهن وهذا الحديث في إسناده ضعف نعم لكن جاء ما يدل على كثرة الدهانه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى وقال الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل هكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب استعمال اليمين في كل ما من شأنه الخير والبركة والنفع والطهارة وغير ذلك وفي رواية ما يدل على العموم كان يحب التيمن في شأنه كله قولها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب اللام هذه لام فارقة يعني تفرق بين إن المثبتة وإن النافية فالنافية لا يدخل على خبرها اللام والمثبتة يدخل على خبرها اللام إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب نعم وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى الحديث هذا عند البخاري ومسلم نعم قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا عن الترجل إلا غبا يعني لا يكثر من التردد وتسريح الشعر، لكن أحيانا والحديث اختلف فيه بين رفعه ووصله، وتكلم في رواية الحسن من عبد الله بن مغفل. نعم. وقال الترمذي حدثنا الحسن، حسنها شيخ الألباني بمجموع الطرق في السلسلة الصحيحة، النهي عن التردد إلا غبا، الغب بكسر الغين وموحدة مشددة أي تارة فتارة، أصله في ورود الإبل الماء يوما وتركه يوما، ثم استعمل في ترك الشيء حينا وفعله حينا آخر. نعم. والنهي هذا لأن كثرة التردد وتمشيط الشعر من شأن النساء، فلا يفعله الرجل ولكن أحيانا وأحيانا، لا يعني أن يترك شعره شعثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ شعرا فليكرمه. نعم. وقال الترمذي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. نعم، في سنده ضعف، ولكن كما ذكرنا سابقا للحديث طرق يثبت بها. نعم. قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. بالحناء والكتم ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شعره الذي بيض، هل كان كثيرا أو لا، هل غيره بشيء أو لا. فذكر أنس أنه لم يخضب شعره شيبه، لأنه لم يكن كثير الشيب، وإنما شيء يسير في صدغيه، وأول ما يظهر الشيب غالبا في الصدغين، وأحيانا في العنفقة هذه التي تحت الشارب الأسفل أو الشفة السفلى. وأما لحيته عليه الصلاة والسلام فكان فيها نحو بين 10 أو 14 إلى 20 شعر بيضاء، فلم يخضب عليه الصلاة والسلام، إنما الذي خضب أبو بكر خضب بالحناء والكتم، وهو نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به، والحديث رواه البخاري. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت، موجود في المصنف عند عبد الرزاق. نعم. عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. سنده صحيح. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤيا منه. أي لم يدهن أو لم يدهن، إسناده حسن والحديث رواه مسلم، يعني إذا الدهن يغلب على الشعر البيضاء لون الدهان أو تقارب سواد الشعر الباقي، فلا يرى منه ذلك الشيب، وإذا لم يدهن ظهر بياض شيبه وهو قليل. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نعم، هذا في إسناده ضعف، لكن ما ذكره ورد من طرق أخرى. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي أيضا في السنن في التفسير وغيره، والحديث هذا مختلف بين أهل العلم بين تحسينه وتضعيفه، فمنهم من يراه حديثا مضطربا وحسنه بعض أهل العلم، ووجه ما ذكر هنا شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، ما في هذه السور من ذكر أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، وخاصة ما في سورة هود من قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، بخلاف التي في الشورى إنما أمر بالاستقامة كل لحاله، أما في هود فالأمر بالاستقامة لنفسه ولمن ما ولمن اتبعه، والأمر في ذلك عظيم. نعم، كمل الباب. قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواتها. أي مما فيه ذكر الأهوال التي ذكرنا. نعم. قال الترمذي: هذا فيه الإشارة إلى شيبه عليه الصلاة والسلام. الحديث اختار الشيخ الألباني تحسينه، وبعضهم يرى أنه مضطرب كما ذكرت. نعم. وقال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران وله شعر، وقد علاه الشيب وشيبه أحمر. نعم، يعني فيه جواز لبس الثوب الأخضر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يلبسه، واللبس اللباس الأخضر ثوب أهل الجنة كما قال تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا. وله شعر وقد علاه الشيب، هو قليل، وشيبه أحمر، يعني من أثر صبغه له عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الدارمي وغيره في سنده ضعف، لكن توبع فهو حديث حسن. نعم. وقال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرقه إذا ادهن وارهن الدهن. أي نعم، يعني باستعمال الدهن لا يظهرن، ومفرقه أي مفرق رأسه، مفرق رأسه، في مفرق رأسه. والحديث إسناده حسن، وقد سبق برقم 39. جاء في حديث ابن عباس، في حديث عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. رواه البخاري في كتاب المناقب، وعن أبي شعيب جحيفة أيضا في البخاري ومسلم نحو هذا الحديث، قال: رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.